المعرب والمبني. تنقسم الكلمات إلى معربة ومبنية. فالمعرب من الكلمات هو ما يتغير شكل آخره بتغير وضعه في الكلام، مثل السلام أمل العالم، إن السلام أمل العالم، يتطلع العالم إلى السلام، ومثل نسالم من يسالمنا، لن نسالم من يعادينا، لم نسالم من يعادينا. ومن الأمثلة يتضح أن المعرب قد يكون اسما أو فعلا مضارعا. والمبني من الكلمات هو ما لا يتغير شكل آخره بتغير وضعه في الكلام، مثل هؤلاء الشعراء مجددون، إن هؤلاء الشعراء مجددون، لهؤلاء الشعراء شعر جديد. والمبني قد يكون اسما أو فعلا، أما الحروف فكلها مبنية، مثل من، إلى، هل، بل، لكن، أن، لن، لم. وفيما يلي بيان المبنيات من الأسماء والأفعال. المبني من الأسماء: 1- الضمائر، مثل أنا، أنت، هو. 2- أسماء الإشارة، مثل هذا، هذه، هؤلاء. قال في الهامش: اسم الإشارة إلى المثنى المذكر والمؤنث هذان وهاتان، يعرب إعراب الاسم الظاهر المثنى بالألف رفعا وبالياء نصبا وجرا. انتهى الهامش. 3- الأسماء الموصولة، مثل الذي، التي، الذين، اللاتي. قال في الهامش: الاسم الموصول للمثنى المذكر والمؤنث اللذان واللتان، يعرب إعراب الاسم الظاهر المثنى بالألف رفعا وبالياء نصبا وجرا. انتهى الهامش. 4- أسماء الشرط، مثل من، ما، متى، أين. 5- أسماء الاستفهام، مثل من، ما، متى، كم، كيف. 6- الأعداد المركبة من 11 إلى 19 ما عدا 12 واثنتي عشرة، فإن الجزء الأول منهما معرب والثاني مبني على الفتح. 7- بعض الظروف، مثل حيث، أمس، الآن، إذ، إذا. قال في الهامش: إذ ظرف للزمن الماضي، مثل قوله تعالى: واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم، سورة الأعراف. وإذا ظرف للزمن المستقبل، مثل يزهر الشجر إذا أقبل الربيع. انتهى الهامش. 8- ما ركب من الظروف، مثل ليل نهار، صباح مساء، بين بين، يوم يوم، مثل يعمل المصنع ليل نهار، تظهر الصحف صباح مساء، يلتحم الجيشان ويكثر القتلى بين بين. 9- ما جاء من الأعلام، مثل حذامي وقطامي. 10- ما ختم من الأعلام بلفظ ويه، مثل خمار ويه وسيب ويه. المبني من الأفعال: المبني من الأفعال هو الفعل الماضي والأمر مطلقا، والمضارع في حالتين: ألف إذا اتصل اتصالا مباشرا بنون التوكيد ثقيلة أو خفيفة. قال في الهامش: نون التوكيد الثقيلة هي المشددة، والخفيفة هي الساكنة. انتهى الهامش. وذلك إذا لم يسند الفعل إلى ألف الاثنين أو واو الجماعة، مثل ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء، سورة آل عمران. لأحافظن على العهد. باء إذا اتصلت بنون النسوة، مثل المتعلمات ينشئن أولادهن تنشئة صالحة. أسماء الأفعال: أسماء الأفعال كلها مبنية، مثل هيهات، آهي، عليك، أمامك، دراك. أحوال البناء والإعراب: 1- أحوال البناء: الكلمات المبنية كما مر هي التي لا يتغير شكل آخرها بتغير التراكيب، بل يلزم حالة واحدة من السكون أو الفتح أو الضم أو الكسر، وهذه هي أحوال البناء. وهي تكون في الأسماء والأفعال والحروف وفيما يلي بيان ذلك. 1- أحوال بناء الاسم. من الأسماء ما يبنى على السكون، مثل أنا، هذا، الذي، من، متى، كم، إذ، إذا. ما يبنى على الفتح، مثل أنت، أين، كيف، الآن، 15، صباح، مساء. ما يبنى على الضم، مثل نحن، حيث. ما يبنى على الكسر، مثل أنت، هذه، هؤلاء، أمس. 2- أحوال بناء الفعل. تختلف حالات بناء الفعل بحسب نوعه. فالفعل الماضي ألف يبنى على السكون إذا اتصلت به تاء الفاعل، مثل أقسمت باسمك يا بلادي فاشهدي، أو ناء الفاعلين، مثل أعددنا أنفسنا للكفاح، أو نون النسوة، مثل وإذا النساء نشأن في أمية رضع الرجال جهالة وخمولا، قال في الهامش البيت للشاعر أحمد شوقي، انتهى الهامش. باء ويبنى على الفتح إذا لم يتصل به شيء، مثل حفل التاريخ العربي بأنواع البطولات. إذا اتصلت به تاء التأنيث، مثل نالت المرأة حقوقها في ظل الإسلام. إذا اتصلت به ألف الاثنين، مثل العلمان رفرفا فوق المبنى. جيم ويبنى على الضم إذا اتصلت به واو الجماعة، مثل الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب، سورة الرعد. والفعل المضارع ألف يبنى على السكون إذا اتصلت به نون النسوة، مثل النساء يسجلن نشاطا مثمرا في ميدان الخدمة الاجتماعية. باء ويبنى على الفتح إذا اتصلت به نون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة اتصالا مباشرا، قال في الهامش نون التوكيد الثقيلة نون مشددة مفتوحة، وتكسر إذا كان الفعل مسندا إلى ألف الاثنين أو مسندا إلى نون النسوة، ونون التوكيد الخفيفة نون ساكنة، انتهى الهامش. ويبنى على الفتح إذا اتصلت به نون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة اتصالا مباشرة بأن كان الفعل مسندا إلى اسم ظاهر أو إلى ضمير الواحد المذكر أو ضمير الواحدة الغائبة، مثل لينصرن المؤمن أخاه المؤمن، لا تمدحن أمرا حتى تجربه، والله إن فاطمة لتحسنن إلى جاراتها، ومثل لا يستثمرن كل عاقل وقت فراغه، لا تضيعن وقت فراغك فالوقت هو الحياة، والله إن فاطمة لتحسنن إلى جاراتها. فإذا لم يتصل الفعل بنون التوكيد اتصالا مباشرا بأن كان الفعل مسندا إلى ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة أو نون النسوة كان معربا في الأحوال الثلاثة الأولى، مثل لا تنصران الظالمة، لا تنصرن الظالمة، وكان مبنيا على السكون في الحالة الأخيرة لاتصاله بنون النسوة، تقول لا تنصرنان الظالمة، قال في الهامش لاحظ أنه قد زيدت ألف بين نون النسوة ونون التوكيد للتفريق بينهما، ولذلك تسمى الألف الفارقة، انتهى الهامش. وفعل الأمر ألف يبنى على السكون إذا كان صحيح الآخر ولم يتصل به شيء، مثل اجعل لنفسك مثلا أعلى تترسمه، أو اتصلت به نون النسوة، مثل أيتها الطالبات اشتركن في جماعات النشاط المدرسي. باء ويبنى على الفتح إذا اتصلت به نون التوكيد، مثل اصبرن على الشدائد فإنها صانعة الرجال. جيم ويبنى على حذف حرف العلة إذا كان معتل الآخر، مثل ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، سورة النحل، ومثل واس جيرانك وسع في خيرهم. دال ويبنى على حذف النون إذا اتصلت به ألف الاثنين، مثل اختلاف النهار والليل ينسي، أذكرى للصبا وأيام أنسي. قال في الهامش: البيت لأحمد شوقي، انتهى الهامش. أو اتصلت به واو الجماعة، مثل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، سورة آل عمران. أو اتصلت به ياء المخاطبة، مثل ثقفي نفسك بالقراءة الحرة. واسم الفعل ألف منهما يبنى على السكون، مثل صه مه باء، ومنهما يبنى على الفتح، مثل هيهاتا وشتانا وسرعانا. جيم ومنهما يبنى على الكسر، مثل إيهي آهي حذاري. ثلاثة، أحوال بناء الحرف. من الحروف ألف ما يبنى على السكون، مثل إن لن لم هل عن في أو. باء وما يبنى على الفتح، مثل إنا أنا ثم. جيم وما يبنى على الضم، مثل منذ. دال وما يبنى على الكسر، مثل باء الجر ولام الجر. اثنان، أحوال الإعراب وعلاماته. أحوال الإعراب في الأفعال والأسماء المعربة هي الرفع والنصب والجر والجزم، ولكل منها علامات أصلية وفرعية. فعلامة الرفع الأصلية هي الضمة، مثل لا يصدأ الذهب. وعلامة النصب الأصلية هي الفتحة، مثل إن الحازم لن يتهور. وعلامة الجر الأصلية هي الكسرة، مثل لكل جواد كبوة. وعلامة الجزم الأصلية هي السكون، مثل لم تتوقف جهود الطب في محاربة الأمراض المستعصية. أما علامات الإعراب الفرعية فيأتي بيانها في الأبواب التالية.